فصبا بلوشستان كشي دا ديني علوم المردي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجوردي فصبا بلوشستان كشي دا ديني علوم المردي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجوردي استر من بعد علم دينا فقهات لري بشانا يو عدن دكا مالاتو علميات لري فريمانا فقهات لري بشانا علميات لري فريمانا مبرهن يا علمية خاون دا تشكلي هنر دي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجور دي فصبا بلوشستان كشي دا ديني علوم المردي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجور دي يو ابتاب دي زال يا دلي دا اسلام تباغ او بنكشي يو قلاب دي غال يا دلي يو ابتاب دي زال يا دلي يو قلاب دي غال يا دلي يو بحار دي يو شبنم دي يو نسيم دسبين سحر دي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجور دي فصبا بلوشستان كشي دا ديني علوم المردي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجور دي دا سحاب رنگا تريعوري فيوزات او باركاتا مؤثر زلقا بلا ولكي مواعز او باياناتا فيوزات او باركاتا مواعز او باياناتا شفري وعزكا لكان دي فشكلا هغا من بردي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجور دي فصبا بلوشستان كشي دا ديني علوم المردي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجور دي فاك الله ورلا وركلي عجيب رنك فساحتا ورتت القوتا فغاش فاتا وكل دي لا حيرتا فاك الله ورلا وركلي عجيب رنك فساحتا عجيب رنك فساحتا دو عزون جاغيت للي دنري فرلار بردي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجوردي فصبا بلوشستان كشي دا ديني علوم المردي مفسر او محادث شيخ مولانا محمد الاجوردي منصور چي تسالي كليفا لكلو بان دياري يادگارونا دا شيوخو فاشا شرونو كسيران غاري ها هر یو شیخ د من منصور دستر کو تور د زړګې سر دی مفسر او محدث شیخ مولانا محمد لاجوردی فسبان بلوچستان سی د دینی علوم المردی مفسر او محدث شیخ مولانا محمد لاجوردی فسبا بلوچستان سی د دینی علوم المردی مفسر او محدث شیخ مولانا محمد لاجوردی مولانا محمد لاجوردی